الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سنلج في أهم شيء بعد أمر الإجماع، وأرجو من إخواني أن يراجعوا منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين. فالمنظومة بنتكلم فيها في أشياء أخرى تماما مع النبذ لابن حزم، هيكون عندك حصيلة جيدة جدا في علم الأصول. ابن حزم رحمة الله عليه بعد ما تكلم في مسألة الإجماع وتكلم أيضا في المسألة الثانية التي هي بأن إذا حدث إجماع ثم بعد ذلك جاء قول مخالف لا يكون قولا ينقض الإجماع، وإنما مناقض للإجماع لا يعتد به، واضح؟ بما ذكرناه قبل ذلك في دورة علمية اسمها القول المخالف للإجماع لا يقال قول ثاني، وإنما يقال قول مخالف للإجماع. المسألة دي هتريحك خالص خالص لما يجي أي إنسان في أي مسألة الإيمان يزيد وينقص، يقول لك طب ما هو أبي حنيفة بيقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أقول لك لا يعد قولا ثاني، وإنما هذا قول مخالف للإجماع والنصوص. عشان كده أنا ذكرت لك إجماعات السلف في الاعتقاد لابن حرب الكرماني. ليه ابن حرب الكرماني عمل إجماع كتاب اسمه إجماع السلف في الاعتقاد، مع إن كل اللي فيه في قولين وثلاثة، لكن القولين القول الثاني أو الثالث أو الرابع أو العاشر لا يعتد بهم. لذلك ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لما تكلم عندي في مسألة الإجماع قال والخوارج قالوا كذا، قال وهؤلاء قوم مبتدعة لا يعتد بقولهم فهم. وهذا كلام أهل السنة، كلام صرف. ونقل الإجماع عليه أيضا الزركشي ويحيى بن سعيد القطان. شيخ الإسلام ابن تيمية دي طريقته في المسألة، إن هناك قول مخالف يقول لك هذا قول لا يعتد به، يجي يقول لك إيه وهو مخالف للإجماع القديم، ما عملوش قول تاني وإنما قول إيه؟ قول مخالف. دي تريحك تماما. علم الأصول اللي بندرسه هنا يريحك جدا، يريحك في دخول في مشاكل، يريحك في دخول في مشاكل. يجي يقول لك أصل فلان قال بأن زكاة الفطر مال، أقول لك هذا قول مخالف للنصوص والإجماع لا يعد قول ثاني وإنما قول مخالف. واضح المسألة؟ أصل فلان كتب كتاب ونقل فيه 1، 2، 3، 10، 100، 200 بيقولوا بجواز المظاهرات، أقول لك لا يعد قول ثاني وإنما قول مخالف. الكلمة دي مش هتفهمها إلا لما تعرف إيه هو الإجماع أصلا. صح الكلام؟ إيه هو الإجماع أصلا؟ لأن أنت لو بتكلمه في مسألة إن الإجماع هو إجماع العصر يقول لك طب ما هو لا علماء، يبقى أنت بجهلك وعدم فهمك لإيه الإجماع دخلت نفسك في إشكال. إن الإجماع طب عرف لي إيه هو الإجماع، فيجي يقول لك ما هو الإجماع هو إجماع أهل عصر من العلماء وإلى آخره. لا، عايزين نحرر موطن النزاع إيه هو الإجماع أصلا، فهم؟ فلو الإجماع كان إجماع الصحابة خلاص الكل دول لا يعد بقولهم، مع إن هم عندك ليسوا علماء أصلا، لكن هو هيكلمك إن هم عنده علماء، هو عنده علماء، فلما يحط لك إجماع أهل عصر من العصور ودول علماء في العصور يبقى هو حط لك أصل وحضرتك مشيت وراه لتوعجنه للصبح. لأن أنت تقول له أصل دول أهل بدعة، يقول لك أهل بدعة ليه؟ دخلنا في دوامة تانية. فهمت؟ افهم المسألة دي. ذلك الجمعة اللي جاية دي إن شاء الله عايز أتكلم في كيف الطريق إلى الوصول إلى الحكم الشرعي، يعني أوصل للحكم إزاي، إيه معنى تحرير موطن النزاع؟ المسألة دي مهمة جدا، بتمنع مشاكل كتير، تمنع مشاكل كتير. فلما نيجي نتكلم إيه هو القول، لا ده يعد لا يعد قول ثاني إنما قول مخالف للإجماع. فيقول لك إجماع ليه؟ خد بالك، إجماع ليه؟ نفاش إجماع، لأن أصلا أنتوا ما حررتوش إيه هو الإجماع. فأنت بتتكلم إن الإجماع هو الصحابة، وهو بيتكلم إن الإجماع هو إجماع أهل كل عصر. فهو يقول لك ما هو ده خلاف، وانت تقول لا ده لا يعد خلاف، وانما هذا قول ثاني مخالف الاجماع. يبقى الاول لازم نحرر موطن النزاع ايه هو الاجماع. فهمت الكلام؟ بعد كده نتكلم المخالف ده بقى مخالف لايه، لاجماع ايه هو الاجماع، نتكلم في كده. وصلت المساله؟ ده الفصل اللي اتكلمنا فيه. المساله التي تليها هي من اهم المسائل ايضا، الا وهي مساله الاستصحاب. ايه معنى الاستصحاب؟ اقرأ معي. قال ابن حزم رحمة الله عليه: إذا اجتمعت الأمة على إباحة شيء أو تحريمه أو إيجابه، ثم ادعى بعضهم أن ذلك الحكم انتقل، لم يلتفت إلى قوله إلا بنص. يبقى الجزئية الأولى دي بيقول إيه؟ الأمة أجمعت، والإجماع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، عند الإمام أحمد، عند الشافعي، عند ابن القيم رحمة الله عليه، عند ابن حزم زي ما ذكرنا، إن الإجماع، والشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، وإن كان الشيخ ابن عثيمين أحيانا يبقى ليه كلام كده وليه كلام كده في بعض المصنفات، إن الإجماع حاجتين: إجماع المعلوم من الدين بالضرورة، وإجماع الصحابة. الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة يعني الظهر 4 ركعات، لو رحت أي حتة في العالم الظهر 4 ركعات، ده اسمه إجماع على معلوم من الدين بالضرورة. الحج بنحج في مكة وبنطوف حول البيت الذي في مكة، البيت الحرام، ده اسمه إجماع معلوم من الدين بالضرورة، الذي يستوي فيه علم الكافة. ده معنى كلمة معلوم من الدين بالضرورة، الذي يستوي فيه علم الكافة. أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن المدفون بالمدينة في مسجد هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المسجد الذي في المدينة هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو مقبور فيه عليه الصلاة والسلام. يبقى ده اسم معلوم من الدين بالضرورة. خلاص كده كلام. وإجماع الصحابة، وجد الإجماع وتناقل الإجماع ثم ادعى. كلمة ادعى بعضهم، ما معنى ادعى بعضهم؟ ابن حزم برضو كلامه دقيق جدا، ما قالش قال بعضهم، لأن كلمة ادعى من الدعوة، والدعوة هو الكلام، ها، الكلام المجرد عن برهان، دي اسمها دعوة. فلان كذاب، فلان سارق، فلان مش عارف ايه، فلان زاني، امرأة فلان زانية، امرأة كذا، هذه كلها ايه؟ اسمها دعاوى. ليه؟ لأنه كلام مجرد ما أقيم عليه برهان. إذن الدعوة الكلام المجرد الذي أقيم عليه، لم يقام عليه أيما برهان. الشبهة الإشكال الذي تعرض على دليل، إشكال في الذهن قائم على دليل، يبقى في دليل قدامه ولا لا؟ لكن في إشكال، الإشكال ده فين؟ في الذهن. يبقى ما الفرق بين الدعوة والشبهة؟ أن الدعوة ليس عليها برهان، ولكن الشبهة فيها برهان، لكن ليس له فيها حق. صح الكلام كده؟ أما الدليل الكلام الذي له فيه له حق وقائم على برهان، آية حديث صحيح وكلامه حق فيه، يبقى ده اسمه إيه؟ دليل. يبقى فهمت كده؟ يبقى أنا عندي كده الدليل، الشبهة، الدعوة. لما يجي يقول لك إيه؟ أنا عندي دليل. إيه دليل؟ إنه يجوز، كلمة يجوز دي اسمها دعوة، كلمة حرام واجب مستحب مكروه كلام مجرد منك ليس قائم على شيء اسمه دعوة، اسمها دعوة خلاص. والدعوة قد تعارض بمثلها، فأنت تقول لي واجب أقول لك لا هو حرام، يبقى دعوة بدعوة. لذلك قال الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى فهمنا كده الدعوة الشبهة الدليل، الدعوة كلام مجرد ليس عليه برهان، الشبهة ها كلام به قائم على إشكال قائم على دليل لكن ليس له بها ليس له فيها حق. أما الدليل ها كلام له فيه حق وقائم على برهان. يبقى أنا بقول أنا عندي دليل، لو أنت عندك نص لكن كلامك غير مطابق للنص دي اسمها شبهة عندك، إشكال عندك، مش دليل قائم على الواقع. ابن تيمية بيتكلم فيها ازاي؟ يقول لك ايه؟ يقول لك وفرق بين ما هو في الذهن وفرق بين ما هو في الذهن متصور وفرق بين ما هو في الخارج. لا يستلزم ما كان متصورا في الذهن ان يكون حقا في الخارج. يعني ايه الكلمه دي؟ انا في ذهني وفي داخلي في ذهني ان الحكم الفلاني جائز، صح الكلام كده؟ ده في الذهن، لكن الحكم ده ما خرجش خارج ذهني. كلمه الخارج اللي هو ان يكون في الواقع، فهمت؟ ده تصور ذهنك انت، ده تصور في الذهن لكن ليس له ايه حقيقه في الواقع. والا ان كان له حقيقه في الواقع بنتكلم فين؟ في الأدلة الشرعية، ما نتكلمش على ما تربيت أنت عليه في ذهنك وتصورك. فهمت كده؟ يبقى الفرق بين إيه؟ طريقة الذهن والتصور وطريقة الواقع الخارجي. الذهن والتصور ممكن أنت تربيت على حاجة في ذهنك وتصورك الشيء ده، يعني النصراني مثلا تربى على إن المسيح يسوع ابن الله، هو في ذهنه وتصوره كده، فاهم الكلام؟ لكن هل له شيء في الواقع؟ الجواب لا، هو تربى ان الكتاب المقدس ده كلام الله، لكن هل له شيء في الواقع انه كلام الله؟ الجواب لا، هو تربى ان زكاة الفطر دي فلوس، ده في الذهن والتصور، لكن لا يستلزم ما تعتقده في ذهنك وتصورك انه يكون حقا في الخارج. فهمت الكلام كده؟ ده في ذهنك وتصورك انت، لكن لا مساس له في ارض الواقع. لما تيجي تطلع حضرتك اللي في دماغك ده وتحطه في الواقع هتلاقيه سراب، فهمت؟ فانت بتحدثني على ما تربيت عليه، على ما في ذهنك، على ما في تصورك. فالتصور ده انا ماليش دعوه بيه. انا ليه دعوه؟ هل التصور ده مطابق للواقع ولا لا؟ واضح الكلام ده؟ مهم جدا في غاية الواقع، في غاية الأهمية. لذلك ابن تيمية بيقول ايه؟ ثم ادعى ابن حزم يقول ايه؟ ثم ادعى بعضهم أن ذلك الحكم قد انتقل، إن الحكم ده انتقل من الوجوب إلى الحرمة، من الإباحة إلى الوجوب أو الحرمة، من الكراهية إلى كذا. المهم انتقل من حكم إلى حكم. لم يلتفت إلى قوله إلا بنص، إلا بنص، وإلا فقوله باطل، لأنه دعوة لا إجماع معها ولا نص من كتاب ولا سنة، فهي ساقطة خلاص. أنت ممكن تريح نفسك خالص. ابن تيمية ممكن مثلا إيه في بعض الأحيان يجي يرد على واحد من أهل البدع، يجي في بعض الأحيان وفي رد عليه يقول له هذا كلام ليس عليه برهان ولا شبهة برهان، فيعرض عنها ما يتكلمش فيها. ليه؟ لان احنا بنتكلم عند المناقشات، عند المناقشة، عند المجادلة، الاصل ايه؟ ابداء المدارك، كما يقول ابن تيمية في كتاب الصراط المستقيم، ابداء المدارك، اعطاء النصوص، الادلة، مفهوم؟ لكن عند الجلسة تقول دعاوى، هذه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال فهي ساقطة لقوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فصح أن من لا برهان له فليس صادقا، أعني في ذلك من لا برهان له إذن صاحب الدعوة كذاب، صاحب الدعوة كذاب، صحيح. قال وأما إذا جاء نص بحكم ما ثم خص الإجماع بعضه فواجب الانقياد للإجماع، فإن ادعى مدع أن ذلك التخصيص متماد وخالفه غيره فواجب قطع ذلك التخصيص والرجوع إلى النص إذ هو البرهان. يعني النص على عمومه أو على إطلاقه، فأراد أحد أن يقيد هذا الإطلاق أو يخصص هذا العموم بغير برهان، واضح؟ هذه دعوة أيضا، لأن أنا هستصحب العموم معايا، لأن الأصل الكلام على عمومه. يعني لما يجي مثلا يتكلم في المسح على الخفين، فبعضهم مثلا يضع قيود، لازم عشان تمسح الخفين لازم يكون منعل، يكون فيه نعل كده، يكون مجلد، يكون من جلد أو سميك، ما يكونش مخرق، ما يكونش في أي قطعة حتى ولو صغيرة، يكون. القيود دي والشروط دي أخرجت العموم، خصصت وقيدت، صحيح. مسح النبي على الجوربين والنعلين، قال امسحوا على العصائب والتساخين، التساخين اللي هي الجوارب، لأن الأصل الجورب يلبس ليه؟ لتسخين القدم، للدفء، واضح الكلام كده؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يضع قيودا، إذا الأصل أنني أستصحب هنا بقى إيه؟ بستصحب هنا العموم أو بستصحب هنا الإطلاق. أقول لك والله أنا الأصل إن الكلام مطلق، فما الدليل على تقييده؟ صح الكلام كده؟ ما الدليل على تخصيصه؟ يبقى أنت واقف قاعد هادي، والخصم هو الذي عليه يأتي بدليل التخصيص، فإذا لم يأتي بتخصيص، إذا لم يأتي بتقييد، يبقى الأصل أنك ماض على الاستصحاب. فاهم الكلام؟ ابن حزم بيقول إيه بقى؟ بيقول برهان ذلك أن دعوة التخصيص هاهنا عارية من الإجماع ومخالفة للنص فهي باطلة. يبقى هتخصص النص زي ما ذكرت ليك، أو هتقيد المطلق، يبقى لابد إيه؟ لابد من دليل. قال فالأول نسميه استصحاب الحال، كقولنا فيما ادعاه قوم من فسخ النكاح بالعنة وبالعيب قد صح النكاح بإجماع فلا يزول إلا بنص أو إجماع. قال لك إيه اللي فات ده؟ هذا ما يسمى بالإيه؟ بالاستصحاب. إيه الاستصحاب؟ أقول لك تعريفه بعد كده نفسر كلمة ابن حزم بعد كده نرجع للاستصحاب. الاستصحاب قال ابن القيم رحمة الله عليه في المجلد الثالث من إعلام الموقعين، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الرد على السبكي، وفي القسم الخاص بأصول الفقه في مجموع الفتاوى، قال بأن الاستصحاب إدامة وإبقاء الشيء على كان أو نفي ما كان منفيا، إبقاء وإدامة الشيء على ما كان باقيا أو نفي ما كان منفيا. يعني أنا بستصحب معي إن الأصل أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة، أضرب لك المثال الذي ذكره ابن حزم، هذا الرجل متزوج هذه المرأة، فالرجل حينما تزوج بالمرأة علم بعد ذلك أن الرجل ما يستطيع أن يصل إلى زوجته أو يأتيها، فقالت طائفة من أهل العلم على أن هذه العنة الذي ذكرت لك تعريفها هذه مبطلة للزواج، كده العقد انفسخ، العقد ايه؟ العقد انفسخ. كويس، يبقى معنى ان عقد انفسخ يبقى هذه ما صارت ما صارت زوجة. ابن حزم قال ايه هنا؟ انت دلوقتي شفت التعريف اللي احنا ذكرناه، استصحب معي بقاء النكاح، صح كلام؟ يبقى استصحب معي بقاء النكاح. الاصل ان النكاح قائم، الزواج صحيح، فانا كده استصحبت صحة الزواج. يبقى هل انا علي دليل على بطلان الزواج، ام الخصم الذي قال بان العنة تبطل وتفسخ الزواج اللي عليه الدليل؟ هو الذي عليه دليل. يبقى انا كده عملت ايه؟ استصحبت معي صحة الزواج، اللي هو ايه؟ ابقاء وادامة ما كان صحيح. ما كان صحيحا من هو الزواج، ابقاء وادامة ما كان دائما وكان باقيا وهو الزواج. فانت اذا اردت ان تنقلني عن صحة الزواج الى البطلان، يبقى لابد من ايه؟ لابد من دليل، صح الكلام كده؟ لابد من دليل. لابد من دليل. لكن المسألة دي فيها تفصيل في الفقه، أنا بس بضرب لك المثال ولا وذكر المسائل الفقهية في علم الأصول لتقريب الأصل، عشان تبقى فاهم الأصل. لكن مسألة العنة دي نفسها هذه بها إيه؟ تفصيل. هل هو حينما تزوجها أصلا قال لهم كده وهي رضيت، أو أنه أخفى عنهم أصلا وتزوجت وعلمت بعد ذلك، أو أنه أصلا تزوجها صحيحا سليما ثم ابتلي بمرض بعد ذلك؟ مفهوم؟ يبقى في هنا إيه؟ في تفصيل. لكن مع التفصيل ما نختلفش كلنا إن الأصل بقاء الزواج على صحته، صح الكلام كده؟ يبقى الأصل إيه؟ بقاء الزواج على إيه؟ على صحته. لما يجي إنسان يتزوج بامرأة ويقول أنا ما وجدتها بكرا، أنا ما وجدتها بكرا، هنا بتستصحب البقاء وإدامة بكورتها. إن إحنا بنقول الأصل إن أنت دخلت عليها وإنت عارف إنها بكر، وأشهرنا إنها بكر، يبقى احنا كده استصحبنا الايه؟ استصحبنا الاصل اللي هو إدامة الاصل انها كانت بكرا. يبقى انت كده ابقيت الشيء على ما كان عليه انها بكر، واحنا بنشهر مش عارف الرشيد البكر، دخلت عليها هي بكر، هتقول ان هذه ثيب، يبقى الاصل ايه؟ ان تأتي ببرهان على ذلك، أن تأتي بالبرهان على ذلك، هذا هو الأصل. مفهوم؟ إذن أنت استصحب، يبقى تعريف الاستصحاب إيه؟ إبقاء ما كان على ما كان، أو إدامة ما كان على ما كان، أو نفي ما كان على ما كان. خلينا الأول في الإبقاء، في التعريفين دول، وهتعرف إن القاعدة دي، يبقى فهمنا كده التعريف الأول. الاستصحاب إنما يجوز، التعريف الثاني، المقدمة الثانية في الاستصحاب، الاستصحاب إنما يكون للبقاء لا للدفع، يكون للبقاء لا للدفع. يعني إيه للبقاء لا للدفع؟ يعني للبقاء أنك بتستصحب الأصل الذي معك، بتقول الأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع الحل. يبقى هنا الاستصحاب نفعك في إيه؟ في إبقاء ما كان، في إبقاء ما كان، إن الأصل في البيوع أنها حلال. لكن ده الإبقاء، ما تستخدمش الاستصحاب دليل في الدفع. لما أجي أقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، ما تقوليش ولكن وأحل الله البيع والأصل الحل، غلط. يبقى أنت كده استخدمت الاستصحاب في الدفع، والاستخدام الاستصحاب في الدفع حرام وباطل عند جميع أهل العلم. فهمت كده؟ أنا بستخدمه معايا للأصل، لعدم وجود ما ينقضه، لعدم وجود ما يرده، فأنا باق عليه. يبقى أنا بستخدمه للإيه؟ للإبقاء. لذلك تعريفه إيه؟ هو إبقاء ما كان على ما كان ثبوتا أو نفيا. إبقاء ما كان على ما كان ثبوتا أو نفيا. فيجي واحد مثلا بيدي واحد فلوس عشان يروح يشتري كذا، أو هو بيقول له أنا هروح أشتري لك وهديها لك وتدهاني بالتقسيط، سميها تقسيط سميها زي أنت عايز، لكن ده ربا. لأن العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. سميه قسط، هو ده مش بيع، ده قرض، مفهوم؟ لأن القصد انت رايح تجيب الكوباية دي ليه؟ هو مش عشان تتملكها وتبيعها. فيجي يقول له طب خلاص انا هخليها عندي النهاردة واجيبها لك بكره. في الأصل انت جايبها اصلا لإيه؟ ليه هو، مفهوم؟ يبقى ما تقوليش الأصل في البيع الحل، لأن انت كده استخدمت الاستصحاب في إيه؟ في الدفع لا في الإبقاء، واستخدامه في الدفع حرام. يبقى فهمنا كده تعريف الاستصحاب، ألا وهو ممكن أقل تعريف إبقاء ما كان على ما كان ثبوتا أو نفيا. خلاص كده كويس. اتنين، بأن الاستصحاب إنما يستخدم في الإبقاء لا في الدفع. في الدفع هذا حرام، لأنك بذلك بتضرب النصوص بعضها ببعض. الأصل أحل الله البيع، طيب وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، بأن تكره تضرب النصوص بعضها ببعض. لا، الأصل في البيع الحل ده الأصل، ده الاستصحاب، بستصحبه معي عند عدم وجود دليل للحرمة، عند عدم وجود دليل للحرمة فأنا بستصحبه معي، مفهوم؟ زي مثلا أنت بتستصحب معك أي إنسان يتعبد في دين الله بشيء، أقول الأصل في العبادة المنع، الأصل في العبادة، الأصل في العبادة المنع، فأنت هنا بتستصحبه إبقاء ما كان على ما كان، خلاص؟ لكن أتى بالدليل وأتى بكذا وبفعل الصحابة ليفعلها، تيجي تقول له برضو الأصل في العبادات المنع، لا ما يصح، لأن الأصل ده اللي هو الاستصحاب ده ها للبقاء لا للدفع. فهمت كده الكلام؟ كويس. الاستصحاب قال ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو على ثلاثة أقسام، الاستصحاب على ثلاثة أقسام. استصحاب الأصل حتى يرد ما ينقله، واستصحاب الوصف المناسب للحكم اللي هو استصحاب العلة، واستصحاب الإجماع في موطن النزاع. يبقى أنا كده عندي إيه؟ ثلاث أقسام. خلاص كده؟ استصحاب الأصل حتى يرد ما ينقله، استصحاب الوصف المناسب للحكم، خلاص كده؟ استصحاب الوصف المناسب اللي هي العلة، استصحاب الإيه؟ العلة حتى يرد نفيها، استصحاب الإجماع في موطن النزاع، في موطن النزاع. يبقى أنا كده عندك إيه؟ ثلاث أشياء. ثلاث أقسام دول بقى أذكرهم لك إن شاء الله الأسبوع اللي جاي، مفهوم؟ عشان بس الوقت والإخوة بقى إيه؟ فضل شو؟ استصحاب الإجماع في موطن النزاع. يعني إيه استصحاب الإجماع في موطن حدث فيه، في مسألة حدث فيها نزاع؟ هذه فيها كلام كثير والثلاثة مرتبطين ببعض، فإن شاء الله نرجئهم للأسبوع المقبل، الجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد أهل السنة في الكوم الأحمر. جزاكم الله خير.